إذا اشترى الإنسان شيئا جيدا ونصح الناس به لا بأس. لكن هذه الشبكات العنكبوتية هذه أولا كثير منها أنك ما تشارك إلا تدفع فلوس حتى تصير عضو، يعني تدفع مثلا 150 دينار حتى تكون عضو، نسمح لك بعد ذلك تأتي بأعضاء وتأخذ نسبة على كل من تجيبه. الأمر الثاني أن هذه في فتح بابها أن البعض يعني ما ينصح لأن البضاعة زينة، لا ينصح لأنه هو بيستفيد. ولذلك إحنا ما نتكلم عن بضاعة معينة بذاتها وإنما عامة في كل البضائع، لأن البعض بأي بضاعة ما يعرفها البضاعة بس يقول اشتروها اشتروها اشتروها اشتروها لأن على أساس يحصل هو النسبة، ففيها نوع من القمار والخداع للناس والغش لهم. دخلوا والله على وعلم، صلى الله عليه وسلم. الشاب منذ الصغر وأنا ألعب كرة القدم في أحد الأندية، نشأت في طاعة الله فضل الله ثم فضل والدي، ولكن حبب إلي طلب العلم وجالس المشايخ والعلماء، وأصابتني إصابة الرباط منذ 4 سنوات، وأنا عاشق للكرة ولكن لا أتحمل مفارقة مجالس الذكر، ومع ذلك يزين لي الرجوع إلى لعب الكرة القدم، فما نصيحتك؟ أقول لعبت بما فيه الكفاية الحمد لله، يعني خدت نصيبك من الكرة، الآن تفرغ لطلب العلم، احرص على طلب العلم وعلى إنشاء بيت وزوجة وأولاد وكذا، الكرة شابت لك قطع في الرباط الصليبي والله يستر من اللي جاي. أنا أقول خلاص يكفي كرة والآن أعطي العلم حقه. أجهضت بعد الشهر الأول مباشرة نزل دم، فهل هي دورة أو نفاس أو استحاضة؟ لا، إذا كان الشهر الأول، الشهر الأول لا لم يتكون الطفل الجنين لم يتكون، وبذلك هذا ليس بنفاس، هذا ليس بنفاس، وإنما إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي، هذا ليس بنفاس، هذا دم جرح، هذا دم جرح تغسله وتصلي لا يعتبر نفاسا. يقول أهوال يوم القيامة التي ذكر الله في بداية سورة التكوير هل تقع قبل النفخة الأولى أم بعد النفخة الثانية؟ أو هذا في يوم الحشر قبل النفخة الثانية، هذا يوم الحشر لما يحشر الناس تقع هذه الأمور والله المستعان. أحيانا تخطر في بالي أشياء فتتحقق، حتى أني فكرت أنه ممكن تطلق مني زوجتي، طلقت مني، أن تقع مشكلة وقعت مشكلة، فكيف يحصل هذا؟ هل هو القرين أم ماذا؟ أول شيء لابد أن نعلم أن القرين، القرين حال حالك ما يعلم الغيب، الأمور المستقبلة ما يعلمها لا القرين ولا أنت، ولكن هذه الأشياء قد تكون الإنسان عنده حد قوي، التوقع عنده قوي جدا زين، فيخطر في باله شيء فيقع، وأحيانا يكون هذا الأمر مما أمر الله تبارك وتعالى به، يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن الذين يسترقون السمع، كما قال الله تبارك وتعالى عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالجن كانوا يصعدون للسماء، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، وصاروا إذا صعدوا جاءتهم الشهب من عند الله تبارك وتعالى، فالمجازف فيهم في الجن، طبعا هذا الجن شياطين كفار، فالمجازف يصعد ويصيبه الشهاب يموت أحيانا لا يموت، فيأتي فيخبر بها الجن، وهذا مما يأمر الله به الملائكة، فالله جل وعلا يأمر جبريل بأمر، فجبريل يأمر ملائكة السماء السابعة ثم يأمرون السادسة الخامسة حتى يصل الأمر إلى السماء الدنيا، فهذا الجن يلتقط بعض ما يتناقله الملائكة قبل أن يحدث، فيؤتي ويلقيه على الساحر، فالساحر يخبره كما سيحدث واحد. لكن مشكلة الجني أنه ما يستقي، ما يقدر يصبر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولها ويضيف لها 99 كذبة، فالناس تنسى الكذب وتصد داخل بس اللي قال النبي صير وصار، فيأخذ أن هذا صار فعلا، قال فلان وصار، طيب قال أشياء كثيرة ما صارت. فالمهم هذه قد يكون أحيانا الجن تلتقط بعض الشيء، لكن أكثر الذي تلتقط، أكثر الذي تلقيه على السحرة أو غيرهم يكون من الكذب المحض. هذه قد تكون توقع. حكم العمل والتجارة في الماركات المقلدة العالمية المشهورة بعض التجار يأتي البضاعة من الخارج ويدخلها عن طريق الجمارك ويرشي، وبعضهم يأتي بقماش ما عليه ولا أي طبعة سادة، ولكن عنده مطبعة يطبع فيها أي ماركة وعلامة مسجلة تجارية يريدها، وبعدها يبيعها بالجملة للأسواق، مع العلم أنهم يعلمون أن البضاعة مقلدة ودرجة جودتها ليست كالدرجة الأصلية، والمستهلك يعلم أنها مقلدة. جميع من يشارك في هذا حرام في حرام في حرام، لا يجوز، لا يجوز على التاجر، ولا يجوز على موظف الجمارك الذي يساعده، ولا يجوز لتجار الجملة أن يشتروا هذه البضاعة، ولا يجوز لهم بيعها، ولا يجوز للناس كذلك أن يشتروها على أنها هذه البضاعة المقلدة وكذا. هذه حقوق، هذه حقوق، عندك بضاعة سولك ماركة تجارية وبيع، ليش تروح حق الناس وتقلدهم؟ يعني مثل واحد عنده مطعم مثلا مشهور زين، يأتي هذا يحط كلمة صغيرة ويحط خلنا اسم المطعم الكبير ويحط كلمة صغيرة، يقول هذا من رد وزارة التجارة، يعني المفروض تمنع مثل هذه الأشياء، لأن هذا فيه كذب على الناس وفيه يعني إضرار بصاحب الماركة المشهورة أو اللي تعب حتى يعني وصل هذا. وإذا كانت الماركة يعني ما تعب فيها شيء كيف سولك ماركة وخلاص، لكن لا يجوز هذا العمل، لا يجوز. يقول: حصل طلاق بين الزوجين والطفل ذهب مع أمه، كيف يتم ترتيب لقاء الأب بطفله حسب الشرع؟ كم مرة وأين؟ وهل له أن يأخذه لفترة ثم يعيده؟ لا، هو الأصل حسب الشرع بالنسبة للأطفال، الأصل في الطلاق أنه يكون عن تفاهم، هذا الأصل في الطلاق، أن الزوج والزوجة يريان أن الحياة غير يعني مستقرة بينهما، فيفكران بالانفصال، فيتم الانفصال على أكمل وجوه، ويطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتفقان آتي كل يوم، آتي يوم وترك، آتي ثلاثة أيام بالأسبوع، آتي يوم بالأسبوع، يكون اتفاق، هذا هو الأصل. إن حصلت خصومة بين الزوجين وصار عناد والعياذ بالله ودخل الشيطان بينهما، فهذه يفصلها القاضي، وكل قضية على حدة يقدرها القاضي، كم عمر الطفل، قد يكون رضيعا ما يصلح أن يأخذه معه مثلا، قد يكون ما عندهم مكان في البيت، قد يكون الطفل كبيرا، المهم هذه الأمور ترجع إلى القاضي، هو الذي يقدر هذه الأمور. لكن ما في شيء بالشرع إن يوم أو يومين أو كذا، ما في، ما يوجد شيء بالشرع يعني. يقول: أنا موظف وطالب علم مبتدئ وأجد بطئا في التحصيل العلمي، بحيث لا أجد وقتا إلا ساعة أو ساعتين يوميا لطلاب العلم، فكيف السبيل للتوفيق بين طلب العلم وشغل يومية؟ يتق الله العبد، يتق الله تبارك وتعالى في طلب العلم، والآن الحمد لله الأمور متيسرة الآن، وانت بالسيارة تسمع مثلا أو تسمع تراجع حق نفسك، وأوقات فراغ يعني قضية الدوام، وهذا كم الدوام، حنا بنعمة ترى يا جماعة، دوام من الصبح الساعة 7 مثلا الساعة 2 ظهر، عندك العصر والليل كله فاضي، أو إذا كنت تداوم مساء الصبح كله فاضي، وما في ذيك من شغالات ترى، بس الواحد أحيانا يوهم نفسه أنه مشغول وكذا، والله من كان جادا يجد الوقت، والذي يتق الله تبارك وتعالى يجعل له من أمره يسرا سبحانه وتعالى. نعم. يقول: كلمة توجيه للجيش والشرطة في حالة الاستنفار. أنا عارفة حتى الاستنفار مو كل الجيش، طيب أظن الجوية والبرية بس، مو كل الجيش أو البحرية إنه إيه. فعلى كل حال الجيش والشرطة يعني هؤلاء يدخلون إن شاء الله تعالى تحت قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد، من قتل دون نفسي فهو شهيد. والإنسان حتى وهو يدافع عن الوطن يستشعر أنه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليس للتراب نفسه، وإنما لأن الله أمره بذلك، أن يدافع عن عرضه وماله وبلده ودينه وهكذا. فالقصد أن الإنسان يعني يلجأ إلى الله تبارك ويتذكر ما عد الله تبارك وتعالى له فيما لو قتل، أو ما عد الله له من النصر سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وعليهم السمع والطاعة والالتزام في هذا الأمر، وصلى الله تبارك يحفظهم ويسر أمرهم ويذهب الخوف عنهم وعنا جميعا، اللهم آمين. يقول: حجيت هذا العام وكنت أراسل خطيبتي بين اليوم والآخر وطمنها علي، علما بأنه لم يكن هناك كلام زائد أو غزل، فهل وقعت في الرفث أو الفسوق، وهل حجي مبرور؟ أولا إذا كانت خطيبة يعني ليست زوجة، ما عقد عليها هذا لا يجوز له أن يتحدث معها ويراسلها وكذا، سواء في الحج أو غير الحج، أن هذه أجنبية، فكل اللي بينكم وعد بالزواج، الخطبة عبارة عن وعد بالزواج، إلى الآن ما تم الزواج فهي أجنبية، فلا يجوز له أن يخاطبها ويراسلها، هذا أمر. لكن إذا كان والله وصلنا الحين عرفة، طلعنا من عرفة بنروح الحين مزدلفة، الحين نرمي الجمار كذا بس، زين إن شاء الله ليس من الرفث، لكن المهم الآن اقطع العلاقة وملت بسرعة. يقول في الانتخابات قالوا لي تعال صوت بدال أخوك في الانتخابات، فهل يجوز هذا الأمر أو ما يجوز؟ لا لا يجوز، لا يجوز. وكونك تعتزل الانتخابات وما تصوت هذا شأنك، وراجع لك، وإذا تقتنع أن غلط ابتعد، ما في مشكلة أبدا. أما قضية تصوت عن أخوك لا ما يجوز. يقول حكم مشاهدة كرة القدم ويطلع معها صوت المعلق الطبول أو الجمهور؟ إن شاء الله إذا كانت لا تأخذ من وقت الإنسان يعني شيء كثير، ولا تمنعه من أداء واجب ولا كذا، ويتجنب رؤية النساء إذا طلعت النساء مثلا في الكاميرا أو شيء كذا، إن شاء الله أنه ما في بأس، والله أعلم. الإشاعات مصيبة، الإشاعات مصيبة، كما ذكرنا قبل قليل قول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الأصل، يعني لا يجوز أن ننشر الإشاعات وأن ننشرها بين الناس ونظهرها. يعني الحمد لله في ولي أمره يتخذ هذا القرار كذا، أما نشر هذه الإشاعات خلال تويتر أو فيسبوك أو اليوتيوب أو غيره وكذا، هذه كلها تربك الناس وكذا. هالأمور هذه موضوع القتال، هل الله تعالى أن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين؟ لأن هذه الأمور لا تأخذ على مأخذ الهزل، هذه الأمور خطيرة قد تذهب فيها أرواح، يعني صد القتال إذا تم تذهب فيها أرواح. فالإنسان عليه أن لا يطلب القتال، لكنه إذا حصل القتال وإذا لقيتموهم فاثبتوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتم فاثبتوا. صلى الله تبارك وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية. يقول رجل محافظ على أذكار الصباح والمساء لكن مع ذلك يؤذى من الشياطين، يكثر يستمر في أذكار الصباح والمساء. هذا يذكرون عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، نسيت اسمه الآن، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء العليم ثلاث مرات لم يضره يعني شيء، وكانت إيده يعني فيها شلل من لدغة عقرب، فقال له واحد فما باله يدك؟ كان يقول له يعني مو صحيح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل هذا أنت تقوله ويدك. قال قبحك الله، أقول لك قال رسول الله وتقول لي يدك، والله في هذا اليوم نسيت الذكر، يقول في هذا اليوم أنا نسيت الذكر فأصابني ما أصابني. فالمهم أن الإنسان أحيانا حتى لما يذكر الله يكون باله مو معه، خاصة الواحد يتعود على الشيء تجي يقوله وما في شعور بال يعني الذكر هذا واستشعار يعني ما فيه، فيكثر ويستمر إن شاء الله، ما في إلا الخير إن شاء الله. لك السؤال بس دخل الوقت بعد الأذان. ها تعجلت حملتنا في الرمي والمبيت بمنى في يومين فقط بحجة وجود حجاج مرضى وكبار السن، كبار في السن معنا، على الرغم أن سفرنا الكويت كان بعد ثلاث أيام التشريق. ما في شيء، التعجل الله سبحانه وتعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني الجلوس في منى اليوم الثالث هذا السنة مستحبة، من لم يجلس ما عليه، حتى لو كان من أهل مكة، لو رجل من أهل مكة وحج وتعجل جائز ما في شيء. فقضية أن الحملة تتعجل وهي جالسة في مكة ثلاثة أربعة أيام زيادة مثلا لا يضر، لكن لو باتوا في مكة أفضل، باتوا في منى يعني ثم رموا اليوم التاسع هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يتعجل، جلس ثلاثة أيام في منى ورمى ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم. لكن التعجل جائز حتى لأهل مكة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لا تحاتي يعني. كيف نجمع بين قوله تعالى عن الكافر سورة الانشقاق إنه كان في أهله مسرورا وبين قوله من أعرض عن ذكري فإن له عشرة ضنكا؟ إيه نعم، مسرور هذه مثل قول الله تبارك وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني هو يرى نفسه انه صح وكذا ومستانس. شوفوا الحين بعض الكفار بعض المنافقين بعض الدجالين وهذا يضحك ويستهزئ وكذا وتطنز على الإسلام مسرور، لكن ليس السرور مو الحين، سرور بالآخرة، سرور بالآخرة. فالقصد أن معيشة ضنكة أي في هذه الدنيا أيضا معيشة ضنك، لأن الراحة راحة القلب، خل عنك المظاهر هذه أنه يضحك وهذا وكذا قدامك، لكن في حقيقة الأمر فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالسرور القلب هذا يفقدونه، لا تجده ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من تجده؟ الله المستعان. يقول كيف نذهب التفكير في الصلاة؟ يعني الأصل في الصلاة أنك تفكر بالصلاة نفسها، كيف تؤديها، تتدبر الآيات التي تقرأها، تتدبر الأذكار التي تتلوها، تتدبر وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أنك يعني حاول أن تقتدي، فبهداه مقتدي، اقتدي بالصالحين، تعلم اقرأ كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي الصحابة، كيف يصلي التابعون، أئمة المسلمين الصالحون. فالإنسان إذا قرأ عنهم كيف يفعلون في صلاتهم كذا، هذا أيضا يعين. كذلك استشعار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، تذكر أنك تقف الآن بين يدي الله تبارك وتعالى. على كل حال موضوع طويل جدا، في باليوتيوب لو تدخل عليه كيف نخشع في صلاتنا تجد الجواب إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. أي نعم. يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الخطيب الجمعة فهل نصلي عليه؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله العلم نعم تصلي عليه، لكن تسمع نفسك، يعني ما تقول بصوت عالي اللهم صلي عليه، وإنما تسمع نفسك اللهم صلي عليه هكذا، بحيث حتى اللي بجنبك ما يسمعك، يعني صوت منخفض جدا. طيب بالنسبة للجنازة، صلاة الجنازة إذا فاتت الإنسان إحدى التكبيرات، تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاثة، له ثلاثة أحوال. إما أن يستمر في الصلاة ويقضي بعد، حتى لو حملت الجنازة يكمل يقضي، يعني ما فاته من التكبيرات، وإما أن يقطع الصلاة وتكفي صلاة من صلى عليه، وإما لأنه فرض كفاية، وإما أنه يقطع الصلاة وإذا انتهوا من الدفن يأتي يصلي عليه عند القبر، سواء مع ناس ما صلوا أو صلي هو وحده على القبر. ما الفرق بين الرؤية والنظر والبصر؟ وتراهم ينظرون إليها وهم لا يبصرون. لا، هنا ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني المقصود لا ينتفعون، كما قال لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، المقصود لا ينتفعون بهذا النظر، ولا ينتفعون بهذه القلوب، ولا ينتفعون بهذه الأسماع. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترة أهل بيتي، ولن يتفرق حتى يجد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، رواه الترمذي. السؤال من هم العترة وكيف نتبعهم في هذا الزمن؟ أولا هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وإنما الحديث صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم لما رجع من الحج صلى الله عليه وسلم قال للناس لما جمعهم إني تاركم فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فذكر كتاب الله وحس عليه وأمر بالتمسك به، ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي، يذكركم الله أهل بيتي، يذكركم الله أهل بيتي. وليس فيه الأمر بالتمسك، وإنما الأمر بالرعاية والعناية والاحترام والتقدير لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المتابعة، فالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وليس للعترة خاصة دون غيرهم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وأما من هم العترة، فهذا فصلنا فيه كثيرا لكن نعيده على السريع، يعني العترة هم الأقارب، عترة الرجل أقاربه، وعترة النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه اللي هم كل أولاد عبد المطلب، والذين لهم نسل من عبد المطلب، من أولاد عبد المطلب أربعة فقط، الحارث له نسل، الحارث بن عبد المطلب له نسل، وأبو طالب بن عبد المطلب له نسل، وأبو لهب بن عبد المطلب له نسل، والعباس بن عبد المطلب له نسب، أما بقية أولاد عبد المطلب انقطع نسلهم كما في كتب الأنساب، فلم يبق إلا هؤلاء الأربعة وأولادهم. وأما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيهم العترة ويدخل فيهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتمسك بالعترة، والله أعلم. وإن كان فعترة أهل البيت الصالحون منهم كعلي وابن عباس والحسن والحسين وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين من أئمة المسلمين، نعم ما في مانع يتمسك بهديهم لأنهم على السنة هؤلاء. أما من كان منحرفا منهم فهذا لا يؤمر التمسك به أو التمسك بهديه كأبي لهب مثلا أو أبي طالب، فغير ذلك. نعم. بالنسبة لخطبة الجمعة والعيدين في البلاد غير العربية، هل يجوز تلخيص الخطبة الثانية باللغة المحلية حتى يتسنى المصلين فهم ما جاء فيها؟ يجب أن تكون بالعربية؟ لا، ما في بس، ما في بس تكون في بلغتهم، ما في بس إن شاء الله تعالى تكون الخطبة بلغتهم. مثل الآن عندنا الآن في البلاد الآن خطبة تكون باللغة الإنجليزية وباللغة البنغالية والأوردو، ما في بس إن شاء الله بلغتهم، ما في بس إن شاء الله تعالى. يقول هل يشرع أن الإنسان يعتمر عمرة ويهديها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من حيث يشرع يشرع، لكن ليس بسنة، وما فعلها أحد من الصحابة وكانوا يحبون النبي أكثر منه، طيب، ولم يفعلوها، والنبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مو محتاج لعمرتك، أنت محتاج لها. فلذلك الإنسان يهتم بنفسه، والمطلوب منك مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر تصلي عليه صلوات ربي وسلامه، وهو أصلا ماخذ أجورنا كلها، من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمله، كل إنسان يحج كل إنسان يعتبر النبي له نصيب فيها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حفل تخرج توجد فيه موسيقى وأنا لا أود الذهاب للحفلة، ولكن أمي وأبي يودون أن يروني في الحفل، والرفض قد يتضايقون تضايقا شديدا. على كل حال بالنسبة لهذه الأمور يعني تكون الموسيقى هنا غير مقصودة لذاتها، يعني هو مو رايح عشان الموسيقى، هو رايح للحفل وليس لأجل الموسيقى. مثل واحد يروح السوق وفي موسيقى، أو يركب الطيارة فيها موسيقى، أو يدش مطعم في موسيقى، هو لا يقصد الموسيقى. وذاك يفرقون بين السماع والاستماع، الاستماع هو جايزة للموسيقى وقاعد يسمعها، بينما السماع قاعد يسمعها غصب عليه ليس باختياره، فهو رايح للتخرج وليس للموسيقى. فإن شاء الله لا بأس، ولكن إذا بدت الموسيقى يطلع مثلا يأخذ الخارج شوي يرجع وهكذا، حيث أنه يعني ما يسمع هذه الموسيقى، والله يعين إن شاء الله تعالى. نعم. المذاهب الأربعة أظن فصلنا في هذا الموضوع مرة، لكن باختصار المذاهب الأربعة أولا كما تفضلت يعني هي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة رضي الله عنهم، يعني أكبرهم سنا أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. وأبو حنيفة يعني توفي سنة 149، يعني ما أدرك يعني الصحابة حتى المشهور أنه تابع تابعي. هذه المذاهب هو كل ما في الأمر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى عالم من علماء المسلمين، وصارت له آراء وكذا، صار له تلاميذ، ولا التلاميذ ذروا ينشرون أقواله بين الناس، وأعجب كثير من الناس بأقواله، فصار يقول ماذا قال أبو حنيفة، ماذا قال أبو حنيفة، ماذا قال. ثم جاء تلاميذه وصنفوا كتبا في آرائه، فإذا قالوا هذا مثل هذا رأي أبي حنيفة، جاء بعده مالك بن أنس الإمام مالك ونفس الشيء، يعني كان عالما من علماء المسلمين وأيضا كان له تلاميذ وأعجبوا بكلامه وصاروا يجمعونه طيب وينشرونه بين الناس. نفس الشيء الشافعي، نفس الشيء أحمد. الشافعي في الأصل هو تلميذ مالك، وأحمد تلميذ الشافعي، فما قال مثلا الإمام مالك للشافعي اتبعني، ولا قال الشافعي أنا أتبع مالك، هذا رأي مالك وهذا رأيي. وأحمد نفس الشيء تلميذ الشافعي ما اتبعه، وإنما له آراء أخر. كل ما في الأمر أن الناس اعتنوا بآراء هؤلاء الأربعة فجمعوها، جاء بعد ذلك بعض الجهلة وقالوا يجب اتباع مالك، يجب اتباع أبي حنيفة، يجب اتباع الشافعي، يجب اتباع. هذا غلط، الذي يجب اتباعه هو محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هذا الذي يجب اتباعه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب اتباع أحد أبدا. كل حتى مالك رحمه الله تعالى هو يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما في أحد يؤخذ بكل قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء علماء اجتهدوا، كل ما في الأمر أن الناس تعصبوا لهم، الناس حبوهم تعصبوا لهم، ومع المدة طلع ناس جهال يلزمون الناس بالأخذ بهذه المذاهب، وهذا غير صحيح. الذي يلزم هو طاعة الله وطاعة الرسول فقط. جزاك الله خير. هذا والله واحد قبل يوم يكلمني في هذا الموضوع، وهو قضية أن المسؤول أحيانا هو يمنع الموظف أن يأخذ إجازة، يقول لا روح مني خلاص ما أحتاج إجازة، توكل على الله. هي طبعا مو توكل، هي توكل على إبليس قطعا. يقول له روح لا تأخذ إجازة، خلاص أنا أعفيك من الإجازة، خل رصيدك ينفعك. لا، رصيده ما ينفع في هذه الأمور. لا يجوز أن المسؤول يقول له اذهب بدون إجازة لأنه يحبه أو لأنه يعرفه أو لأنه كذا، هذا لا يجوز. بل علينا جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نطعم أولاده. ولذلك البعض يشتكي الآن يقول ندعو فلا يستجاب لنا، لأن المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجيب الله دعاءنا سبحانه وتعالى؟ فوالله هذه رسالة مني إلى المسؤولين، سواء كانوا وزراء أو أعضاء مجلس أمة أو وكلاء أو مدراء أو رؤساء أقسام أو مراقبين أو ضباط بالشرطة أو بالجيش أو بالحرس أو بإحدى الشركات اللي يكون، اتقوا الله تبارك وتعالى في من تحتكم. لا يجوز لك أن تقول لموظف روح لا تداوم موضوع عندي، ما يجوز. يعني حتى أن بعض الموظفين هو يستحرم، يقول حرام ما يجوز، يقول مراضي مسؤولي، مراضي وقع لي الإجازة يقول. وهذا المشكلة، أن هذا المسؤول يحسب أنها يعني متفضل عليه يعني مكرمة. لا، ما أكرمت، أكرمت إبليس، أطعت إبليس والعياذ بالله، ما أكرمته بهذا. إكرامك له أن يرى فيك القدوة، أن تتقي الله تبارك فيه وفي راتبه الذي يأخذه. لا يجوز للرئيس المسؤول أن يقول روح بدون إجازة، وإذا كان جاد في هذا يكتب له ورقة رسمية أن أنا أمرت لفلان أن يخرج بدون إجازة، ما يدار، ما يقدر يسويها ولا يتجرأ عليها، وإنما كل هذا بالخش والدس والعياذ بالله. حتى لو كان المسؤول اللي فوق راضي وكذا وقال لا، ما يقدر يكتبها رسمي، معناته أن فيه خلل. حتى سألت أنا عند الضباط والجيش والحرس والشرطة وسألتهم عن هذا الأمر، قال لا الضباط عندهم صلاحية وعندهم كذا، لكن إذا جاء مسؤول بيزورهم قال لهم خلي يداومون كلهم، خلي يجون كلهم. ليش خايف؟ قل أنا نطلعهم. ليش خايف؟ يقول خلي يداومون كلهم، معناته أن في شيء غلط. فعلى المسؤولين يتقوا الله تبارك وتعالى، لا يؤذون الناس يعني في هذا الأمر. ما أكتب لك إجازة أنا سامح لك، أو يعطي الإجازة يحشقها ويقطها يقول له روح بدون إجازة وكذا، هذا لا يجوز. علينا أن نتق الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع. نعم. طبعا يظلم الآخرين اللي ما يحبهم، يعني لا لازم إجازة، لازم كذا، لازم كذا، لو يغيب يحاسب أو يتأخر يحاسب. حتى لو سمح للجميع هم غلط، لو سمح للجميع هم غلط، لأن هذه أمانة، هو خاين للأمانة. يعني هذا الوزير أو المسؤول أو المدير أو الضابط اللي يكون خاين للأمانة، هذه أمانة عنده، وضع مسؤولا على هذه المجموعة أو كذا، وخان الأمانة لما يقول روح لا تداوم وبدون إجازة وبدون كذا وبص مطلع، كله خيانة للأمانة والعياذ بالله، لا يجوز هذا الأمر. يقول بعض أئمة المساجد يلقون الدروس بعد الصلاة مباشرة، مما يسبب تشتيت انتباه المصلين الذين طافتهم بعض الركعات. هذا فوق شيء نقوات هنا، يعني انت متأخر وما تريد درس عشوون، لا تزعجوني. لا، غير صحيح، غير صحيح. هو الإمام أصلا ما عنده إلا هذا الوقت، والناس ما عنده استعداد تجلس إلا في هذا الوقت بعد الصلاة مباشرة أن يلقي لهم كلمة، فلا بأس، لا بأس أن يلقي الكلمة الإمام يسوي الدرس وكذا، وهذا المتأخر يحرص على أن لا يتأخر مرة ثانية. الله المستعان. قد علمت منكم أن الاستهزاء والمزاح مع الأصدقاء في الديوانية لا يجوز، وتوقفت عن هذا، ولكن أصدقائي تضايقوا من توقف مزاحي معهم، وقالوا إنهم لا يمانعون ويرغبون بالمزاح، فهل رغبتهم تجوز لي مع هذا الفعل؟ وهل هناك ضابط أو حدود لهذه المسألة حيث هذا الفعل منتشر في أغلب الدواوين. هذا الظاهر صاحب السؤال من نوع المرح المحبوب، يعني لأن في ناس كثير ما تمازح وكذب دوانية وما حد يقول لهم شيء، لكن هذا الظاهر حركة يحبون ربعه وكذا. أذكر لكم طرفة ذكر لي أحدهم، يقول عندنا واحد في الديوانية يقول جني مقعد، يقول يعني بس مرح يحبونه، يعني كل من يحبه حتى إذا دخل الديوانية إذا غايب حاضر سؤال كلها عنه وكثر ما يحبونه يعني. فذكروا عنه أنه في ليلة من الليالي دخل الديوانية، السلام عليكم السلام، وقعد هادئ جدا، كلهم مستغربين في شيء غير طبيعي. فلان، نعم، فيك شيء؟ ما فيني شيء. أكيد أكيد شوين شايفين شنو توني داخل؟ قال ميعادتك شنو ميعادتي؟ بسم الله توني داخل. قال أنت ما توصل مقعدك إلا لعب فينا لعب، تطق عقال هذا وتاخذ السواج هذا وتاخذ سكانه هذا ما توصل لمسوينا عافسنا، ويحبون عفيستهم يعني. اليوم هديت، قال بس ليه متى كبرنا؟ قال بسم الله الرحمن، امس ما البارحه ما كبرت، الليله كبرت البارحه يني وعطبه، شو اللي غيرك؟ سكت. قال تدرون؟ قال اليوم العصر ملتنا حق البنيه، يقول توني احس اني كبرت، بنتي ملكت، يقول توني احس اني كبرت. المزاح ما في مانع ان الانسان يمازح بالمجلس كذا وكذا، لكن احنا نتكلم عن زياده المزاح، الزياده اللي يدخل فيها الكذب احيانا، يدخل فيها ازعاج الاخرين، يدخل فيها الخطا الاخر، الاستهزاء بالاخرين. اما اذا كان المزاح لا يرتب شيئا من هذا فالاصل فيه الاباحه. لكن ايضا يقولون إياك إياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والدنس النذلة. إنسان لا يتساهل في موضوع المزاح، قد يتجرى عليه الطفل، يتجرى عليه النذل. زين؟ ويقولون إن كان ولا بد فأعطه ما يعطى الطعام من الملح، يعني كثر الطعام يحتاج من الملح شيء بسيط، كذلك المزاح فليكن كذلك. وكان النبي يمازح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، يقول من نوى أن يصوم عرفات أو عاشوراء أو غيرها من أيام مستحبة ومنع من ذلك لمرض أو حيض للمرأة أو سفر أو غير ذلك من الأمور، نعم يؤجر على نيته، يؤجر على نيته، والله أعلم. بالنسبة لرفع اليدين ليس له وقت محدد، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أكبر مع رفع اليدين، وثبت أنه قال الله أكبر ثم رفعه يديه، وثبت عنه قال الله رفع يديه ثم قال الله أكبر. يعني يجوز رفع اليدين قبل التلفظ، ويجوز رفع اليدين مع التلفظ، ويجوز رفع اليدين بعد التلفظ، كلها جائزة ما فيها بأس إن شاء الله تعالى. وإن كان الأغلب في حال النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ مع رفع اليدين، ورفع اليدين على كل حال سنة مستحبة ليس واجبا، فإن رفع يديه أو لم يرفع يديه صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. كنت أصلي صلاة الجمعة في مسجد في تركيا يصلون 4 ركعات في السنة بعد الأذان، متى أقدر أتكلم وتحرك من أذان التسليم؟ شنو متى أقدر أتكلم وتحرك؟ ما فهمت شنو معنى. على كل حال بين الأذان ما في صلاة، هذا وقت نهي، وهذا وقت نهي، يعني لما يأذن الأول يصعد الإمام المنبر خلاص ما تجوز الصلاة، يجلس الإنسان يستمع الخطبة، أما أنه يقعد يصلي وهذا غلط، صعد الله يهديهم. يقول هل يجوز أن الإنسان يصلي السنة البعدية بعد الصلاة مباشرة هكذا قبل الأذكار ويقول الأذكار بعدين؟ ما في مانع، ما في مانع. إنسان إذا كان مستعجلا مثلا بعد الصلاة مباشرة يقوم يصلي الراتبة قبل الأذكار لا مانع، لكن الأفضل في مثل هذا أن يغير مكانه، الأفضل أن يغير مكانه، يصلي الراتبة ثم ينصرف ويقول الأذكار في طريقه، ما في مانع إن شاء الله تعالى. يقول لو أن الإنسان في اليوم ولا مر بالحياة لو أنه في اليوم قرأ صفحة واحدة فقط من القرآن هل لا يكون هاجرا؟ نعم لا يكون هاجرا إن شاء الله تعالى القرآن، يعني طالما أنه يقرأ كل يوم في القرآن ولو قرأ صفحة ولو قرأ أقل من صفحة لا يكون هاجرا له. إيه نعم. متى يحق للمأموم مفارقة الإمام في صلاة الجماعة حيث إن هناك بعض الأئمة جزاهم الله خيرا لا يعطي المأمون وقت الكافي لقراءة الفاتحة وخصوصا في الركعتين الثالثة والرابعة، فهل يحق له في هذه الحال مفارقة الإمام وخصوصا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ والله حسب، يعني هذا أحيانا يكون هو بطيء في قراءة الفاتحة فيظن أن الإمام مستعجل، فلا تقطع الصلاة خاصة إذا كانت على كلامك يعني الركعة الأولى والثانية كان زين، إذا في الثالثة والرابعة، لكن إذا شعرت أن الإمام يستعجل كلمهم نصحهم قل له يا شيخ تركت في الثالثة والرابعة تستعجل، لو أعطيتنا فرصة لنقرأ الفاتحة تسلم بسرعة، لو أعطيتنا فرصة لنقرأ التشهد ترفع بسرعة، لو أعطيتنا فرصة لنسبح، وهكذا يناصح الإمام بدل المفارقة. فإذا خلاص الإمام قافل وفعلا سريعة صلاته اشتك عليه في إدارة مساجد كذا، اذهب إليهم قل لهم كذا كذا، يكلمونه يصير آدمي يضبط أموره، ما حصل صل المسجد ثاني والحمد لله. وليس يعني قضية أن تقطع الصلاة ما في داعي. عندي خال متزوج وأنا مراهق متدين ولله الحمد، بلغني أنه زنى وأنه يشرب الخمر وأنا متأكد من هذا الأمر 99%، مع أنه يحافظ على الصلوات ويصوم صيام يصوم وأحيانا يكون إماما لي في الصلاة إذا صليت معه، ماذا أفعل؟ إذا كنت متأكدا أنه يعني عنده هذه الأمور الزنا وشرب الخمر وهذا لا تصلي خلفه، هذا إنسان يعني فيه فسق، هو مسلم طالما أنه يصلي ويصوم موحد هو مسلم، لكنه عاصي عنده كبائر شرب الخمر والزنا لا تصلي خلفه، خاصة أكيد مو إمام طبعا لا يصلي، لا يصلي إلا بس صلي المسجد بعد، لا يصلي خلف، صلي في المسجد لا تصلي خلفه، فتصلي في المسجد ما تصلي خلف خالق، الله المستعان ادعو له بالهداية. ليس له أب، عيسى معجزة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فعيسى بن مريم ينسب إلى أمه لأنه ليس له أب، معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب ولذلك لا ينسب إلى أبيه، ولذلك يقول بعض أهل العلم ولذلك في القرآن الكريم أبدا ما يقول عيسى يا قومي، ما يقول يا قومي، إنما يقول يا بني إسرائيل، ما يقول يا قومي لأنه ليس ولدهم وإن ولد مريم هو، فهو معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام. أين ما دور طلبة العلم المنكرات التي تشهدها أو تشرعها الدول؟ النصح والتذكير طلبة العلم عليه، وليس فقط طلبة العلم كل الناس، كل إنسان رأى منكرا من رأى منكم يعني معاشر المسلمين، كل إنسان مسلم ليس فقط طلبة العلم هم الذين يجب عليهم الإنكار، يجب الإنكار من كل مسلم، سواء منكرا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكل مسلم يجب عليه أن ينكر المنكر وينهى عنه، وإذا كانت الدول تشرع هذه المناكر المنكرات يناصحون، يناصح رئيس الدولة، يناصح الوزير، يناصح المسؤول، يناصحون على الله تبارك وتعالى أن يهديهم. هذا السؤال عن كثرة الدواوين في المسجد أو في المساجد، صراحة هذه ظاهرة سلبية، قضية أن المسجد يصير فيه ديوان، ديوانية يعني داخل المسجد في زاوية من زوايا المسجد، هو الأصل أنه لأهل المسجد يتعارفون وكذا، لكن صار شرها أكثر من خيرها، أكثر بكثير. أنا ما رأيت لكن سمعت، يعني واحد حدثني بالأمس قال لي دواني يلعبون فيها جنجفة، دوانة المسجد أونو ها اسمها أونو، أونو يلعبون ورق داخل المسجد على أن دوانية المسجد. هذا عدا أن دل الحديث في هذه الديوانيات الأراضي والبورصة مباريات وعد شنو سفر ومناطق فلانية والسياحة المكان الفلاني، يعني حديث دنيا كل دنيا في دنيا، هذا إذا قلنا إنه مباح. فإذا كان في غيبة ونميمة وكذب مصيبة أن تكون هذه الأشياء في المساجد وتهيئ هذه الدواوين ليكون فيها مثل هذا الأمر. الأصل في هذه الدواوين تكون في المساجد إما أن تكون لإقامة الدروس العلمية، أو يلتقي أهل المسجد مع بعض يعني يتكلمون في أمور الدين، أو حتى لو تكلموا في أمور الدنيا لا يتوسعون في أمور الدنيا، أما تصير لعب ورقة ورشمرة وضحك وصوت مرتفع حتى أحيانا يؤثر على أهل المسجد الذي يصلي، أو يكون فيها يعني غيبة ونميمة وهواش ودنيا وبيع وشراء، كل هذا لا يجوز. يجب أن تعظم المساجد، أن تعطى المساجد القدر الذي لها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين ارتفعت أصواتهما فجاءما قال ممن أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال قد علمت، يعني قد علمت أنكما لستما من أهل المدينة، قد علمت أنكما لستما من أهل المدينة، ولو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. المساجد ما وضعت لهذا، مساجد وضعت لذكر الله سبحانه وتعالى. كون الوزارة الآن سمحت تكون هناك مجالس داخل المساجد، هذه المجالس الأصل يعني ليتعارف أهل المساجد، تتحول إلى ديوانيات نفس الديوانيات اللي بالخارج، بس ناقص يحطون تلفزيون، مصيبة. وأنا رأيت المساجد فيها تلفزيونات بس مو بالكويت، برا مسجد فيه تلفزيون وقاعدة وصالة ولعبة بلياردو مشنو، على بنا مسجد هم يسمونه مركز، بس على كل حال يعني ليس هكذا الأمر. فيجب أن تعظم المساجد وأن يعرف لها قدرها، والذي يستطيع أن يمنع هذه الدواوين أو على الأقل اللي ما يستطيع ينصح أو لا يحضر، لكن لا ينبغي أن تكون هكذا والله المستعان. يقول أحدهم رأى رؤيا أو حلم، هو وصاحبه يعني في الحلم، فلما سأل به سأل عن هذا زعل غضب صاحبه وقال لماذا هذا اعتبرها غيبة لي؟ لا ليست غيبة طبعا، لكن الغلط في ما يراه الإنسان في النوم هو واحد من اثنين، يعني إما شيء، إما يكون حلم وإما يكون رؤية. الحلم من الشيطان والرؤية من الرحمن سبحانه وتعالى. والحلم الذي يكون من الشيطان عادة يكون يعني في خرابيط كما يقال، أشياء غير معقولة يعني، وغالبا الإنسان لا يتذكره أو يتذكر بعضه ويغيب بعضه، هذا غالبا حلم الشيطان. والرؤيا غالبا الإنسان يذكرها وتكون قصيرة ومركزة وواقعية، هذا الأصل في الرؤيا. وسواء كانت رؤيا أو كان حلم، إذا كان هذا الشيء مزعج يعني استيقظت وأنت متضايق، شيء كان مزعجا لك وأنت تراه، لا تحدث به أحدا ولا تسأل به أحدا أبدا، فإنه لا يضرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت في منامك كان حلما أو رؤيا وكان مزعجا لا تحدث به أحد، أكتم ولا تحدث به أحدا فإنه لا يضرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان شيء يسعد شيء مفرح أيضا لا تسأل به إلا من تثق به حتى يفسره لك تفسيره ويكون محبا لك، لأن أحيانا يعني المفسر نفسه إذا كان ما يحبك ممكن يفسر تفسير غير، فاسأل من تعرف أنه معبر وأنه يحبك أو حتى ما يعرفك، بس المهم لا تسأل واحد ما يحبك، قد يفسره تفسير آخر، والرؤى على ما فسرت. فالمهم هذا ليس من الغيبة، ولو كان شيء والظاهر أنه دام زعل معناته شيء ليس بجيد، كان المفروض ما يحدث به. نعم ليس لأنه غيبة ولكن لأنه خالف الشرع فيها. يقول هل المختار الثقفي والي العراق الذي قتل الشمر هو نفسه الذي يذكر الحديث أنه الكذاب؟ ما قتل الشمر، هو قتل عبيد الله بن زياد، لكن على كل حال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها للحجاج بن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير، قالت له أسماء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير، وأما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا أرى إلا أنت. وهذا الذي عليه جماهير أن المبير هو الحجاج بن يوسف، لأن كان في سيفه رهق وكان يقتل بالظنة. والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، والمختار هذا ادعى النبوة، وهو نعم هو قتل عبيد الله بن زياد ثم قتله مصعب ابن الزبير، ولكن لم يكن واليا للعراق المختار بن أبي عبيد. إنكار المنكر هل هو متساوي مع كل المنكرات؟ مثل واحد ما يصلي ننصحه، مثل واحد يشرب الخمر أو يزني أو يسكلهم يأخذ نسعكم؟ نعم، أي منكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكر نكرة، كلمة منكر نكرة، أي منكر، كبر صغر كثر قل، أي منكر، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل تصح الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنجليزية؟ وإذا صلى بالإنجليزية هل يجب أن أصلي عليه؟ طيب أنت تفتح باب الإنجليزي وفرنسي وما لي بعد شنو لغات، صيني وبرازيلي وبرتقالي، يعني لغات كثيرة جدا، أفريقيا شوف كم لغة، الهند كم لغة وكذا. هو لا شك يعني أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، ويجب عليه أن يتعلمها صلى الله عليه وسلم، ما هي صعبة أن يتعلمها صلى الله عليه وسلم. طيب لكن لو قالها بلغته ما يضر إن شاء الله تعالى، يجوز وأنت تصلي عليه أيضا، اللهم صل وسلم عليه. يقول: إذا دعا الخطيب يوم الجمعة هل نرفع أيدينا أو نرفع السبابة؟ ما ثبت رفع السبابة بالنسبة للمأموم، ثبت على الإمام أنه يشير بالسبابة، لكن على كل حال إن رفعت يديك لا بأس، وإن لم ترفع يديك فلا بأس، والأفضل عدم الرفع، الظاهر الله العالم لا ترفع يديك، لكن لو رفعت إن شاء الله لا بأس. لا غير صحيح طبعا أن الإنسان يجب عليه أن يتشكك أول شيء، هذا مذهب الفرنسيين، هذا مقال التشكيك، أول شك في كل شيء ثم بعد ذلك أؤمن به، وهذا جرى عليه طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي، لما بدأ بالتشكيك وكذا، هذا كلام غير صحيح أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة أن يشكوا في الله، ولا الذين دخلوا في الإسلام أن يشكوا في الله، ولا الذين ولدوا في الإسلام أن يشكوا، هذا كلام فاضي باطل. وإبراهيم ما شك أبدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ما شك إبراهيم قط، وإنما كان هذا على طريق المناظرة، لما قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لما قال لهم: هذا ربي، عن النجم ثم عن القمر ثم عن الشمس. طيب، وكان يريد أن يقررهم أن هذا ليس بإله، فلما رأى أولها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه أبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفل قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. ما في شك هنا، وإنما هذا كان على سبيل الإلزام والتقرير لهم، وإلا كيف صار إبراهيم أبا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه؟ غير صحيح هذا، ما شك إبراهيم، وإنما أراد أن يلزمهم الحجة صلوات ربي وسلامه عليه. فدعوة أن يجب أن نشك، وهذا كلام المبطلين الآن والعياذ بالله المشبهين على الناس، ولا يجوز الإنسان يستمع لأمثال هؤلاء، لأن بعض يظن هذا هو المنطق وهذا الكلام الصحيح، غير صحيح أبدا، بل الإسلام دين الفطرة، كيف الإنسان يترك دين الفطرة ويذهب إلى الشك بعدين يرجع يدور دين الفطرة؟ هذا غير صحيح أبدا، والله المستعان. هل يجوز أن يؤم المصلين من لديه لطغة في أحد الحروف؟ حسب، إذا كانت صلاة سرية فنعم يجوز، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت صلاة جهرية فينظر، إذا كانت مخارج الحروف لا تتضح عنده لا يؤم الناس هذا، وإنما يكون مؤمن. أما إذا كانت خفيفة يسيرة فلا مانع إن شاء الله تعالى. انتشرت الأونة الأخيرة بشكل كبير شركة تبيع منتجات طبيعية صحية، وأثبت هذه المنتجات فوائد وعلاج كثير من الأشخاص، خلطات وشامبو ومعجون، عندهم نظام تسويق في حال قمت بإحضار أي أشخاص من طريقك ويسجلون الأشخاص باسمك، في هذه الحالة أشخاص قاموا بإحضار أشخاص آخر، هذه الشبكة العنكبوتية لا تجوز. لا تجيب أحد ولا تشغل بحد، اشتر اللي عجبك واطلع منها. أما تجيب أشخاص وهذا ما هو صحيح، هذا سواء كانت شركة جيدة أو شركة غير جيدة لا يجوز، هذا الباب لا يفتح.